أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لو كان بيننا وبين حادثة ما ثلاث وصائت، مثلا الراوي الأول في زمن المعصوم عليه السلام قال حدثني المعصوم بكذا، ومن بعده نقل هذا الحديث ووصل إلينا عن طريق شخص ثالث، فبيننا وبين هذه الحادثة يوجد ثلاث وصائت. ولو فرضنا أن التواتر يحصل بثلاثة، فهناك أسلوبان يمكن أن يقال بحصول التواتر فيهما. الأسلوب الأول وهو القدر المتيقن، بأن نقول ينبغي أن يسمع من الإمام عليه السلام ثلاثة أشخاص، وكل واحد من هؤلاء الثلاثة ينقلها إلى ثلاثة، يصبح المجموع كم؟ تسعة. وكل واحد من هؤلاء التسعة ينقلها إلى ثلاثة، لأن التواتر يحصل بحسب المثال بثلاثة، فنحتاج إلى كم؟ إلى 27. فآخر واسطة تصل إلينا لابد أن تكون عبارة عن 27 مخبر. هذا هو القدر المتيقن من التواتر. ليه؟ لأن الحادثة الأولى وهي قول الإمام عليه السلام مثلا إنما الأعمال بالنيات، سمعها ثلاثة ونقلوها، فبما أنه نقلوها لمن بعدهم بالنسبة لمن سمعها منهم حصلت لديه بالتواتر. هؤلاء الذين سمعوها بواسطتهم إذا نقلوها لمن بعدهم لابد أنه كل حادثة، إن هذه الأولى تكون عبارة عن ثلاث حوادث، زيد يقول حدثني الإمام، وعمر يقول حدثني الإمام، وبكر يقول حدثني الإمام، هذه حدثني الإمام لابد أن تصل إلى ثلاث، يعني قول زيد حدثني الإمام لابد أن يصل إلى ثلاثة أشخاص، وقول عمر حدثني الإمام لابد أن يصل إلى ثلاثة أشخاص، وكذلك بكر، ويصبح المجموع تسعة. وكل واحد من هؤلاء التسعة في الطبقة المتوسطة عندما يقول حدثني زيد، ثبتنا الثلاثة الذين يقولون حدثني زيد لابد كل واحد منهم أن ينقلها إلى ثلاثة، لأن التواتر يحصل بثلاثة وهكذا. فنحتاج في هذا المثال إلى أن يصل إلينا هذا الحديث في الطبقة الأخيرة بسبع وعشرين ماذا؟ واسطة أو مخبر. هذا هو القدر المتيقن، لكنك كما تلاحظ أن هذا القدر المتيقن إما أنه معدوم، وإما إن وجد ففي غاية الندرة. ليش؟ لأن نحن التواتر لا يحصل بثلاثة، نحن مثلنا مثال ثلاثة حتى نستطيع أن نص الأعداد، تفهمنا؟ أما لو فرضنا التواتر يحصل بعشرة تزداد الأعداد، نصبح نحتاج إلى كم؟ يعني أيوة هكذا، الله العالم بعد ما ندرك هذه النبي بالحساب، فمثلنا على ثلاثة حتى يصل الجمع. فإذا حينئذ أي حديث وصل إلينا في الطبقة الأخيرة بالمئات ما عندنا هكذا، فإلا هو معدوم أو يكاد أن يكون ماذا؟ نافع. هذه الوسيلة الأولى أو الطريقة الأولى لبعض. نعم لا شك ولا ريب أنه إذا حصل هذه الطريقة إذا حصلت هو القدر المتيقن من التوافع. أما عندنا طريقة أخرى لا تحتاج إلى هذا الكم من الأعداد. فلو فرضنا أن التواتر يحصل بثلاثة، فهناك زيد وعمر وبكر نقلوا لمن بعدهم لأنه حدثهم الإمام، فعلى مستوى الطبقة الأولى وهي القريبة من المعصوم يوجد العدد الذي يحصل به التواتر وهو ثلاثة بحسب المثال. هذه الطبقة التي نقلت، هذه الطبقة المتوسطة، لا نحتاج لكي يحصل التواتر إلى أنه عن كل من زيد وعمر وبكر ينقل ثلاثة، بل يكفي أن ينقل مثلا ثلاثة عن مجموع زيد وبكر وعمر. مثلا يأتي شخص خالد يقول حدثني زيد بكذا، ويأتي مثلا علي يقول حدثني عمر بكذا، ويأتي الوليد يقول حدثني ماذا بكر بكذا. مهم أنه ثلاثة نقلوا عن هؤلاء. وكذلك في الطبقة الأخيرة التي تصل إلينا يكفي أن يأتي ثلاثة وينقلون عن هؤلاء الثلاثة. الفارق بين هذه الطريقة والطريقة السابقة أنه في الطريقة السابقة مضافا إلى كونها القدر المتيقن حصول اليقين فيها أسرع، لكن اليقين له مراتب متعددة. لا، ليس لليقين إلا مرتبة واحدة. مثلا لو فرضنا أن اليقين يحصل من إخبار 10 أشخاص، فلو جاء 100 شخص قد يحصل يقين بلا فرق بين اليقين الذي يحصل من 100 وبين اليقين الذي يحصل من 10، لأن اليقين ليس له مراتب. فيما نحن فيه في المثال الذي ذكرناه قد يكون الطريقة الأولى تحصل لنا اليقين، لكن ليس من الضروري أن يكون تحصيلها لليقين على الحد. يعني لو نقص واحد لما حصل يقين، قد تكون تحصل اليقين باعتبار أن الأقل من هذا العدد يحصل اليقين، فلذا هذه من باب أولى تحصل اليقين. فلا مانع أن يكون الطريقة الثانية أيضا تحصل اليقين. فإذا كان هذا التكثر بالطريقة الثانية لا يحصل اليقين، قد نحتاج إلى ضم قرائن أخرى مساعدة لتحصيل اليقين. فمن هنا يكون الفرق بين الطريقة الأولى والطريقة الثانية، الفارق الأول أن الطريقة الأولى هي القدر المتيقن لتحصيل اليقين، الفارق الثاني أن الطريقة الثانية في كثير من الأحيان قد لا تكفي لتحصيل اليقين، فنحتاج إلى ضم قرائن مساعدة. والفارق الثالث أن الطريقة الثانية أبطأ تحصيلا لليقين من الطريقة الأولى، لأن العامل الكمي في الطريقة الأولى أكثر منه في الطريقة الثانية. ولكن لا يعني ذلك أن نقتصر على الطريقة الأولى، فإن الاقتصار على الطريقة الأولى يؤدي إلى ضرورة بحث التواتر مجرد بحث اصطلاحي نبحثه في الكتب ولا واقع عملي له في الخارج. فإذن عندنا طريقة ثانية للتواتر، وهذه التواترات المدعات في النصوص الفقهية والتاريخية وغيرها لا بد أن تكون كلها من قبيل الطريقة الثانية. هذا تمام الكلام في هذا البحث. نعم، في البحث المصنف كأنه ينسب الطريقة الأولى إلى المشهور، وأن هذه الطريقة المتعارفة كأنهم يشترطون هذا الشرط، ويشكل عليهم أنه لو التزمنا بذلك لأدى إلى عدم وجود مصداق للتواتر. لكن ظاهر أنه من تتبع كلماتهم لا يشترطون هذا الشرط، يشترطون تحقق التواتر في كل طبقة، لكن لا بمعنى أن يكون في كل طبقة يوجد تواتر عن كل مفردة في الطبقة السابقة. هذا لم يصرح بذلك أحد، والأمثلة الذي يذكرونها تشهد بذلك. إذن خلاصة المطلب، الفارق بين الطريقة الأولى والطريقة الثانية بعبارة مختصرة أنه في الطريقة الأولى يشترط التواتر في كل طبقة بلحاظ كل مفردة من المفردات السابقة عليها. يعني المفردة هي الخبر، هي الخبر الواحد في التواتر. بينما في الطريقة الثانية لا يشترط التواتر بلحاظ كل طبقة بالنسبة لكل مفردة، بل يكفي التواتر في الطبقة بلحاظ مجموعة مفردات التواتر في الطبقة السابقة عليها. صار واضحا؟ نقرأ تعدد الوسائط في التواتر. إذا كانت القضية الأصلية المطلوب إثباتها ليست موضعا للإخبار المباشر، يعني بعبارة أخرى يريد أن يقول بحسب هذا العنوان المذكور أن التواتر على قسمين مع قطع النظر عن الطريقتين. القسم الأول أن ينقل لنا عن الناقل المباشر الذي رأى أو سمع الحادث. القسم الثاني أن ينقل إلينا بواسطة، هذا يسمى بتعدد الوسائط. لكن يمكن أيضا على ما في ذهني هكذا كأنه في بحث الخارج عنوان البحث بعنوان ماذا؟ التواتر في كل طبقة. التواتر في كل طبقة يصف حينئذ تقسيمه إلى الطريقة الأولى والطريقة الثانية. كيف كان الأمر سهل؟ وإنما هي منقولة بواسطة شهادات أخرى كما هو الغالب في الروايات. ليش قال كما هو الغالب في الروايات؟ لماذا لم يقل كل الروايات؟ إليه بالنسبة لنا في نقل مباشر. شلون؟ كل الروايات وصلت إلينا بواسطة أو وصلت بوسائط ولم تصل إلينا ممن سمع عن المعصوم مباشرة، لماذا قال الغالب؟ في رواية من الروايات وصلت إلينا مباشرة عن السامع من المعصوم. هذه ناظر إلى مثلا في كتاب الصفار. الصفار ينقل عن الإمام العسكري عليه السلام وأحرزنا نسبة الكتاب إليه، فلا يوجد بيننا وبين الإمام العسكري إلا الذي سمع منه مباشرة. لكن هذا بالنسبة للروايات الأخرى في غاية النطق، لأن أهم الروايات هي المثوثة في الكتب الأربعة، وأقدم الكتب هي الكافي، والكافي وإن كان معاصرا للإمام العسكري عليه السلام تفتنا ولو كان صغيرا في السن، إلا أنه ماذا؟ إلا أنه لم ينقل عن المعصوم مباشرة. تفتنا أن الكلين توفي سنة 329 لكن أو 28 على الخلاف، لكن سن الولادة غير معلوم لدينا، غير معلوم لدينا. فممكن أن يكون قد عاصر الإمام العسكري عليه السلام هو قد المتيقن عاش في الغيبة الصغرى. الغيبة الصغرى متى انتهى؟ لكنها 29 بوفاة آخر سفير 329. فإما الكلين توفي في الغيبة الصغرى إذا كانت 328 أو توفي في نهاية الغيبة الصغرى، القدر متيقن عصر غيبة الصغرى. فإذا لا يوجد نقل مباشر، غالب الروايات نقل غير مباشر. فلذا قال الغالب في الروايات، فلا بد من حصول أحد أمرين ليتحقق للاف التواتر. مثلا مثال آخر في كتاب قرب الإسناد، في كتاب قرب الإسناد لو نقل مباشرة عن الإمام عليه السلام وأفرز أن هذا هو الكتاب الذي ماذا ألفه الحميري، فحينئذ لا بد ماذا أن نقول هذا وصل إلينا خبر الإمام عليه السلام بواسطة واحدة. فلا بد من حصول أحد أمرين ليتحقق ملاك التواتر. أحدهما أن تكون كل واحدة من تلك الشهادات الأخرى موضوعا للإخبار المباشر المتواتر، وهكذا يلحظ التواتر في كل حلقتين. بعبارة أخرى، لا بد أن تكون كل مفردة من مفردات تواتر الطبقة الأولى قد وصلت إلينا بالتواتر. كل مفردة، يعني نحن التواتر حصلت في الطبقة الأولى بثلاثة، كل مفردة يعني كل واحد من هذه ثلاثة لا بد أن يصل إلينا بثلاثة. والآخر أن تبدأ عملية تجميع القرائن الاحتمالية على أساس حساب الاحتمال من القيم الاحتمالية للخبر غير مباشر. مثلا الآن لو أخبر شخص واحد عن المعصوم مباشرة ووصل إلينا بواسطة واحد، هذا كم له نسبة مئوية؟ لا شك ولا ريب أنها سوف تكون أقل من النسبة المئوية لو أخبر اثنين عن المعصوم وأخبر عن هذين الاثنين واحد، ولا شك أن هذه تكون أقل لو أخبر عن هذين الاثنين اثنين، ولو كان الاثنين يخبران عن واحد من الاثنين الآخر الأولين. إذن هناك نسب احتمالية متفاوتة، فنبدأ نحسب هذه النسبة نظنها إلى بعضها البعض. إذا لم نحصل اليقين قد نحتاج إلى نظيمة قرائن أخرى غير نفس الكثرة العددية، مثلا كون الحادثة متوقعة، الأمور التي تقدمت سابقا، كون الحادثة متوقعة، كونها موافقة للكتاب، استفدنا، كونها مثلا موافقة لضروريات المذهب أو نحو ذلك من الأمور، فنضم إليها هذه القرائن، فبضميمة هذه القرائن قد نحصل اليقين. ويبقى يسمى تواترا، ليش؟ لأن المضاف في حصول اليقين لم يكن فقط على تلك القرائن، وإنما هناك كثرة عددية لها دخل صارعت وأضافت إلى هذه الكثرة العددية نسب احتمالية بواسطة القرائن الأخرى. نعم، كيف بهذا الشكل؟ لا لا، لابد أن يصدق ماذا ما به قوام التواتر في كل طبقة، لابد أن يصدق التكثر العددي. أما إذا لم يصدق التكثر العددي هذا قد يفيد لنصر هذا اليقين، لكن هذا يصبح خبر واحد محفوظ القرائن. يعني على الأقل في كل طبقة من الطبقات لابد أن يصدق التكثر العددي. نحسب ماكو مشكلة، لكن كاصطلاح يسمى، قد تحصل اليقين بضميمة قرائن أخرى، لكن أقول كاصطلاح لا يسمى تواتر، لأنه في التواتر لابد من التكثر العددي، وإلا ما هو فرق حينئذ عن الخبر الواحد المحفوظ للقرينة. إذن والآخر أن تبدأ عملية تجميع القرائن الاحتمالية على أساس حساب الاحتمال من القيم الاحتمالية للخبر غير المباشر، فتلحظ القيمة الاحتمالية لقضية يشهد شخص بوجود شاهد بها وتجمع مع قيم الاحتمالية مماثلة، وهكذا حتى يحصل الإحراز الوجداني. فإن لم يكفي نضم إليه قراء، وهذا طريق صحيح، غير أنه يكلف افتراض عدد أكبر من الشهادات غير المباشرة. ليش؟ عدد أكبر، عدد أكبر لا بمعنى أنه مجموع المفردات هنا تكون أكثر من الطريقة الأولى، لا الأمر بالعكس كما مثلنا. المقصود أنه لنفترض أن التواتر يحصل بثلاثة، في الطبقة الأخيرة التي تصل إلينا لابد أن يكون أكثر من ثلاثة، لابد أن يكون أكثر من ثلاثة، فأنا ناظر إلى الطبقة الأخيرة أنه نحتاج إلى عدد أكبر، لأن مفردات الجمع أصغر قيمة منها في حالة الشهادات المباشرة. أقسام التواتر، هذا البحث من المباحث المهمة والتي وقع فيها الخلاف من جهتين، الجهة الأولى في تفسير هذه الأقسام الآتية، سوف يأتي أن التواتر ينقسم إلى تواتر لفظي ومعنوي وإجمالي، وقع الخلاف من جهة في تفسير هذه الأقسام، أو فقل بالتحديد في تفسير القسم الثالث وهو التواتر الإجمالي، وهناك خلاف آخر بعد الفراغ عن تفسير التواتر الإجمالي، وقع أنه هل يوجد تواتر إجمالي أو لا، أو بعبارة أخرى هذا الذي يسمى بالتواتر الإجمالي هل يمكن أن نحصل فيه على اليقين أم لا. أما أصل هذه القسمة، قسموا التواتر إلى ثلاثة أقسام، والسبب في هذا التقسيم أن التعدد والكثرة العددية التي تنقل لحادثة ما طارة تنقلها، وتكون هذه النقل الألفاظ لهذه الحادثة إما واحدة أو مترادفة. مثلا التواصل لنفترض يحصل بثلاثة، فالأول يقول حاتم كريم، والثاني يقول حاتم كريم، والثالث يقول حاتم كريم، هذا تواتر بنفس اللفظ. وقد يكون واحد يقول حاتم كريم، والثاني يقول حاتم جواد، والثالث يقول حاتم سخي، هذا أيضا تواتر لفظي، ليس من الضروري أن يكون اللفظ بحروفه واحدا، قد يكون بألفاظ مترادفة. فالتواتر الذي ينصب التعدد الكمي على ألفاظ واحدة إما عين هذه الألفاظ أو على سبيل الترادف نسميه بالتواتر اللفظي، كما قيل في مثل إنما الأعمال بالنيات، أو في مثل من كنت مولاه فعلي مولاه، خصوص هذا المقطع لأن قبل وبعد يوجد فيه اختلاف بين الروايات المتواترة، أما خصوص هذا الشق موجود في كل ماذا من نقل حادثة الغدير، واضح هذا الشيء، هذا نسميه التواتر اللفظي. وأخرى يكون المعنى المشترك الذي ينقله الرواة جامع انتزاعي قابل أن تخبر عنه مباشرة، قابل لأن تخبر عنه مباشرة. مثلا وهذا على نوعين، سوف لا نمثل لك مثال. النوع الأول أن يكون هذا الجامع جامع لمجموع الأخبار لا لكل خبر خبر، مثلا ينقل الراوي يقول قتل أمير المؤمنين عليه السلام عمرو بن ود، في معركة الخندق. ينقل الثاني يقول قتل أمير المؤمنين عليه السلام في معركة أحد فلان. ينقل الثالث يقول قتل أمير المؤمنين عليه السلام في معركة بدر فلان. هناك لازم لهذا المجموع وهو الشجاع. مجرد قتل شخص واحد لا يلزم منه الشجاعة، لكن قتل مجموعة أشخاص يلزم منها ماذا؟ الشجاعة. وهذه الشجاعة التي هي لازم لمجموع الأخبارات، هذا اللازم الانتزاعي مما يقبل للإخبار عنه مباشرة، لأن الشجاعة مما صرى بالعين بواسطة آثارها القريبة. صار واضح هذا الشيء؟ خب، فنلاحظ أنه هذا اللازم لم يكن لازما لكل خبر، لكن لازم للمجموع. هذا النوع الآدم نسميه تواترا معنويا. نوع آخر للتواتر المعنوي مثلا يأتي الراوي الأول يقول في معركة أحد غاص أمير المؤمنين عليه السلام في وسط الجيش، والثاني في معركة بدر يقول، والثالث في معركة الجمل. الشجاعة لازم لكل خبر من هذه الإخبارات، فلا فرق بينهما، كلاهما يسمى تواتر ماذا؟ معنوي. المهم في التواتر المعنوي أن يكون القدر المشترك بين الأخبار منتزع إما عن مجموع الأخبار وإما عن كل خبر من هذه الأخبار، بشرط أن يكون هذا الأمر المنتزع مما يقبل الإخبار المباشر. وأعم أن يكون مدلولا التزاميا أو مدلولا تضمنيا. مثلا رواية تقول محمد بن إسماعيل بن بزية يقول إذا بلغ الماء قدر قرا لا ينجسه شيء. بالمفهوم ماذا استفدنا؟ اعتصام ماء الكر، مفهوم مدلول التزام. استفدنا منها مثلا عدم معصومية الماء القليل، عفوا بالمفهوم. تأتي رواية أخرى تقول إذا وقع دم الرعاف في الماء القليل فإنه ينجس، وهكذا رواية ثالثة ورواية رابعة. المصدر ليس واحد، لكن كل واحد من هذه الإخبارات لازمها عدم اعتصام الماء القليل. فهذا اللازم لازم لكل مفردة من هذه المفردات، وليس لازما للمجموع مثل مثال الشجاعة. واضح؟ هذا نسميه أيضا مدلولا، هذا نسميه أيضا ماذا؟ تواتر معنوي. وقد يكون هذا المشترك مدلول تضمني. مثل ماذا المدلول التضمني؟ لنفترض يأتي راوي يقول رأيت زيدا في الكوفة في النقطة الفلانية، فعند باب فتح. الثاني يقول رأيت زيدا في الكوفة في مسجد الصالح. الثالث يقول رأيت زيدا في سوق الكوفة. انتفتنا؟ القدر المتيقن أن زيد وين؟ في الكوفة. أن زيد في الكوفة. باعتبار أن كل إخبار يدل على أمرين، على كونه في الكوفة وعلى كونه في المكان المعين، على المقيد وعلى القيد، فهناك إذن جامع مشترك بينهم وهو المدلول التضمني. صار واضح؟ فهذا أيضا يسمى بالتواتر المعنوي. أما القسم الثالث ما يسمى بالتواتر إجمالي. فالمعروف بين طبقة علماء الأصول المعاصرين لنا وأساتذتهم هو تعريف التواتر الإجمالي بهذا التعريف. أن نأتي بشكل عشوائي ننتخب كما هائلا من روايات وسائل الشيعة 100 رواية، فهنا نستطيع أن نقول عندنا يقين لأن واحدة من هذه الروايات صادقة. لا نستطيع أن نعين الرواية بعينها، واحدة من هذه الروايات صادقة، إذ يبعد بحساب الاحتمال أن تكون كلها كاذبة. فإذا على الأقل واحدة صادقة، نستطيع أن نقسم أن واحدة من هذه الروايات صادقة. فيترتب الأثر إذا كانت هذه 100 رواية أحكام إلزامية، فيجب علينا ماذا نفعل؟ أن نحتاط. يجب علينا أن نحتاط، أو كان الدائرة بين أحكام إلزامية وتركيزية أيضا يجب علينا أن نحتاط، يعني نظير العلم بإجمالي بنجاسته أو بوجوب إما الظهر وإما الجمعة. فهذا من هذا القبيل. هذا التفسير الأول، الآن بعد تحليل ذلك سوف يأتي التفسير الثاني للتواتر الإجمالي، هو ما كان شائعا قبل هذه الطبقة التي ذكرناها، وهو أن التواتر الإجمالي هو خصوص التكثر العددي الذي يكون بين مفردات هذا التكثر اشتراك في العموم والخصوص. مثلا طائفة من الروايات تقول خبر الواحد حجة، طائفة من الروايات تقول خبر الثقة حجة. من يسمى بينهما عام وخاص. طائفة ثالثة من الروايات تقول خبر العادل ثقة. طائفة رابعة من الروايات تقول ثقة الإمام خبره حجة. عفواً، خبر العادل حجة. بل العادل عندما يقال عادل يعني إمام. إذا طائفة تقول خبر الواحد حجة، طائفة تقول خبر الثقة حجة، طائفة تقول خبر العادل ثقة حجة، وطائفة تقول خبر ثقة الإمام حجة. تلاحظ ما هي النسبة بين هذه الطوائف؟ نسبة العام والخاص. كل طائفة لوحدها لا تبلغ حدا التواتر، لكن الطائفة الرابعة باعتبار أن كل الطوائف الأخرى تدل على حجيتها، لأن ما يثبت حجية خبر العام يثبت حجية خبر الخاص، فحينئذ نستطيع أن نقول هناك تواتر إجمالي بالنسبة للطائفة الرابعة. فالتواتر الإجمالي بحسب هذا الاصطلاح ليس عبارة عن صرف الانتخاب العشوائي للروايات وإن لم يكن بينها شيء تشترك فيه، بل في خصوص هذا المورد الذي ذكرناه. واضح هذا الشيء. ومن هنا طرد صاحب الكفاية في الكفاية يقول أخبار حجية الخبر وإن لم يكن كل طائفة منها متواترة إلا أنها فيها تواتر إجمالي. التفتنا لما خط النظر لصاحب الكفاية يحتمل عن الاصطلاح الأول والثاني، لا نريد أن نناقش، لكن يوجد هكذا اصطلاح فيما بينك. لكن أيهما أسوأ حالا أي اصطلاح أسوأ حالا من الاصطلاحين، يعني يكون أبطأ في حصول اليقين. لا شك أن ماذا الأول، هذا الأول كيف نثبت بأنه يفيد اليقين؟ بنفس الطريقة يقول بحساب الاحتمال، بحساب الاحتمال. لكن غاية الأمر حساب الاحتمال مثلا في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية والثالثة بينهما تفاوت. يعني مثلا في الصورة الأولى حتى نقول في كذب أو في اشتباه، إذا لم يحصل يقين في قبالي يعني في احتمال الكذب أو الاشتباه، يعني لابد أن يكون مصلحة الكذب للمئة راوي انحطت على خصوص لفظ معين، وهذا في غاية البعد. فعندك مصلحة مثلا عندهم الشيعة مصلحة في الكذب أن يبرزوا أمير المؤمنين عليه السلام، ليس من الضروري في خصوص من كنت مولاه فهذا علي مولاه. قد واحد ينقل من كنت مولاه فهذا علي مولاه، من كنت سيده فهذا علي سيده. فهذا يفترض أن يكون مصلحة الكذب عند المئة مخبر قد يصبت على خصوص هذا اللفظ أو على مرادفاته، وهذا في غاية البعد. فلذا يكون أسرع في حصول اليقين من الصورة الثانية والثالثة. الصورة الثانية لابد أن نفرض أن مصلحة الكذب قد انصبت على ذلك الجامع المشترك بين المفردات، وهذا وإن كان بعيدا بحساب الاحتمال لكنه ليس بأبعد من الحالة الأولى. الحالة الأولى أبعد. بخلاف هذا العامل غير موجود في التواتر الإجماعي. ليه؟ لأن لا يوجد مصب واحد، لا يوجد شيء مشترك بحسب الاصطلاح الأول نتكلم، لا يوجد شيء مشترك حتى يكون ماذا؟ حتى تكون مصلحة الكذب انصبت عليه. ولا مانع من أنه ما لان نحن 10 أشخاص في هذه الغرفة، لا مانع أن يكون واحد عنده غرض في أن يكذب في مسألة تمطر السماء، واحد عنده غرض أن يكذب في مسألة انقطع في الكهرباء، واحد عنده غرض أن يكذب في مصلحة مثلا وهكذا. واضح هذا الشيء؟ فهذا العامل وهو وحدة المصب لما لم يكن موجودا في الحالة الثالثة احتجنا إلى عدد أكبر لأجل حصول اليقين بحساب الاحتمال. هذا كله بالنسبة لأي شيء، بالنسبة لتفسير الاصطلاح وحصول اليقين. طبعا الميرزا النائيني رحمة الله عليه أنكر أن يكون التواتر الإجمالي مفيدا في اليقين. قل التواتر الإجمالي لا يفيد اليقين. ليه؟ قال لأنه المفروض نحن انتخبنا انتخابا عشوائيا، كل خبر نأخذه على حدة ألا يوجد فيه احتمال الخلاف، احتمال الكذب، احتمال الاشتباه. كل خبر من مفردات هذا المجموع العشوائي يوجد فيه احتمال الخلاف، وبضميمته إلى خبر آخر في مضمون آخر لا يبعد ذلك احتمال الخلاف. لنفترض الآن أنت تخبر عن نزول المطر، والشيخ علي يخبر عن ماذا؟ احتراق المكتبة. احتمال الكذب في خبرك لن يتناقص بضميمة إخبار الشيخ علي، لا ربط لهما ببعضهما البعض، فمهما تكثرت لا ربط لهما ببعضهما البعض. صار واضح؟ طبعا السيد أخوي يشكل على الميرزا النائيني بإشكالين. الشكل الأول إشكال مقضي، أنه لو كان هذا مانعا عن حصول اليقين لمنع ذلك أيضا عن حصول اليقين في التواتر المعنوي والنصري. لا، لأن أيضا في مفردات كل خبر يوجد احتمال الخلاف، فبضميمته إلى الآخر لا يضر. هذا الجواب باعتقادي غير صحيح، لأن حتى تنقل لابد أن يكون ما له دخل في المقيس والمقيس عليه واحد. يوجد فرق بينهما في التواتر المعنوي واللفظي، يوجد مصدر واحد يستبعد أن فيضعف احتمال الخلاف بضميمة المكفرين على مصدر واحد بخلافه في التواتر الإجمالي. هناك إشكال ثاني للسيد الكوري وافقه عليه الشيخ الوحيد دام ظله حاصله، أنه بالوجدان إنكار حصول اليقين من التواتر المعنوي فيه مكابرة. ليه؟ قال الآن بالله عليكم، ألا تستطيع أن تحصل يمينا من رواية في وسائل الشيعة الصحيحة؟ رواية واحدة. أو مثلا أهل قرية معينين في هذه اليوم والليلة، هل يؤخذ أن يكون كل إخباراتهم كاذبة؟ حتما لا. إذا لابد أن التكثر العددي ولو مع عدم وحدة المصاب أن يكون ماذا؟ أن يكون مفيدا لليقين وإنكار ذلك مكابرة. أثق هذا الجواب الثاني أيضا غير وارد على الميرزا النائيني. ليه؟ لأن المثالين لأتى بهما السيد الكوري، مثال وسائل الشيعة ومثال إخبارات القرية الواحدة، يوجد فيهما شيء إضافي وزائد على صرف التكثر العددي. يعني ماذا نتكلم نحن؟ نتكلم أن مجرد التكثر العددي والانتخاب العشوائي يكفي في تحصيل يقين، هذا محل الكلام. مثلا في إخبارات أهل قرية واحدة يوجد شيء إضافي، نكتة إضافية هي التي أوجبت حصول اليقين ونحو. هذا ليس مصدر كلام الميرزا النائيني، يتكلم عن مجرد التكثر العددي. يعني كيف يوجد نكتة إضافية التي هي في الحقيقة عامل كيفي، ونحن عندما نتكلم عن التواتر الإجمالي نتكلم عن صرف العامل الكمي الكثرة العددية. ما هو هذا العامل الكيفي؟ أنه في زمن معين وفي مكان معين واحد مع اختلاف المشارب يوجد شيوخ، يوجد شبان، يوجد عدود، يوجد غير عدود، ففتنا مع هذا الظرف الذي تستبعد أن يكون كلهم قد كذبوا، لكن هذا عامل كيف أضيف إلى ذلك وهذا لا نتكلم عنه. وإذا تريد أن ترى الفارق لنفترض إخبارات هذه القرية المعينة كانت كم؟ 100. كانت 100. فلو فرضنا في البحرين يوجد 100 قرية، لنفترض في البحرين يوجد 100 قرية، اخترنا عشوائيا من كل قرية خبر، صار عندنا 100 خبر. إذا في الصورة الأولى عندنا 100 خبر وفي الصورة الثانية عندنا 100 خبر. الصورة الثانية مثل الصورة الأولى؟ حتما لا، بل هذا هو الشاهد الوجداني. لما ذكره السيد الغوي على أنه كلام الميرزا النعيمي في صرف التكثر العددي لا مع إضافة شيء لوحدة الزمان ووحدة المكان. لو انتخبنا من 100 قرية في البحرين من كل قرية خبر يبقى احتمال الكذب موجود. إذا الكلام عن مجرد التكثر عددنا باعتقادي أن الحق مع الميرزا النعيمي في ما ذكره في عدم استفادة ماذا؟ اليقين من التواتر الإجمالي. نعم على الاصطلاح الذي قبل الميرزا النعيمي باعتبار يوجد مطب واحد، بل لا نمنع من حصول اليقين من التواتر الإجمالي. والحمد لله رب العالمين.